من سلسلة دروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط السادس. ويقول أن رجلا كان يحفظ القرآن من الصحيفة يعني يأخذ على شيخ فحفظ الفتحة حرف من الفتحة غلط فدخل واحد شيخ كبير بقى من المشايخ المعتبرين البلد دي زيارة فبعد ما تغدوا كده عن الشيخ بتاع القرية الإمام ده اللي حفظ القرآن لوحده كده على دراعه يعني أخذ الإمام الكبير ده ضيفه وبعدين قال له على جنب كده وقال له إن عندي بعض إيه أشياء أشكلت علي في الإيه في القرآن عايز أرجع فيها. قال وفي أي مكان في القرآن؟ كنا بقى مثلا يقول البقرة آل عمران قال له لا في الحمد في الفتحة يعني عنده مشاكل في الفتحة لو بيقرأ بيها يعني خمس مرات في الوقت. قال له إياك نعبد وإياك 90 ولا 60. ثم قال له أنا أقراها 90 أخذًا بالاحتياط. ها أحسن نطلع 60 يبقى دهيته سودة يبقى ناقص 30 من كل فتح. هي نستعين لو أنت شلت النقط من فوق كلمة نستعين ممكن نستعين تطلع منها 10 كلمات بتغيير النقط. وحط النقطتين فوق تبقى كلمة نقطة تحت تبقى كلمة تحط النقطة هنا نقطة هنا. فهو من الممكن أن يكون الكاتب سريع الكتابة وهذا يعرفه كل من مارس المخطوطات كل من مارس المخطوطات لا سيما زمان لم يكن هناك نقط الإعجام ما كان موجود ما تحط نقطة. فلو أنت شفت كلمة غير ممكن تبقى عند أو غبر أو غير أو نمر ممكن تبقى أي حاجة حط الكلمة تحت فوق النقطة تحت فوق تطلع لك كلمة جديدة. فإذا كان ليس هناك إعجام ولا نقط وواحد يأخذ من الصحف لا هناك شيء يصحح له ولا يقرأ له يعني خلل كثير جدا. ولذلك كان يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي لازم تأخذ القرآن من أفواه الشيوخ. وعلماء الحديث لله ذرهم هم الذين وضعوا هذه الضوابط حتى نتحاشى التصحيف لان التصحيف ده بلاء على الكتب بلاء على العلم كله. كان في واحد من الرواه ذهب الى بعض المشايخ فقال له اريد ان اتعلم عليك العلم. قال لا اعلمك ولا تجلس بين يدي الا اذا فرقت لي بين ابي الجوزاء وابي الحوراء وكلاهما قالوا عن ابن عباس اذا فرقت بين ابي حمزه وابي جمره وكلاهما قالوا عن ابن عباس كلاهما قالوا عن ابن عباس. شوف حمزه وجمره شيل النقط يبقى الاثنين زي بعض. وقد يكون واحد من هؤلاء ثقه والثاني كذاب مثلا فاذا لم تستطع ان تفرق يبقى دخلت حديث الثقه في حديث كذاب. وما اجمل ما كتبه بعض علماء الحديث على رواية أبي الحوراء وما كانش فيه نقص كانش فيه نقص فالحوراء والجوزاء هما الاثنين واحد بس النقط هي اللي فرقت بينهم الاثنين. طيب هو كتب وما كان فيه إرجام لكن خايف يلتبس عليه لما يرجع بلده هل دي أبو الحوراء ولا أبو الجوزاء فأن كتب فوقها حور العين يبقى هو مين بقى الحوراء عرفوه يبقى هو أبو الحوراء. فلما يكتب حور العين على كلمة الحوراء ده خلاص عرف ان دي ليس فيها الجوزاء ليس فيها الايه المعجمة. ولهم في التصحيفات حاجات عجيبة في الشكل يعني الانسان يقف فعلا يعظم الهوى السادة الذين اثنوا اعمارهم في هذا الفن لكن من سوء حظنا ان احنا غيبنا تماما عن هذا العلم. فكلمة رحراح ودجاج قريبة الشبه من بعضها لم لا سيما لو كان في واحد بقى من اللي ما بيرفعش ايده هو اللي يكتب يعني يكتب كده على طول كله ثابت في بعض انا مش عارف الكلمه خلصت فيه. وهذا موجود في بعض المخطوطات الانسان يحتار يقرا المخطوطه ازاي لا نط والراجل ما بيشيلش ايده ما بيرفعش ايده ابدا ما بيرفعش كلمه عن كلمه.

فصلاة الليل لسنا لسنا وصلاة النهار لسنا لسنا، هذه زيادة لا تنافي الحديث الأكثرين وهو صلاة الليل. لا سيما أن حديث البارقي إن صلاة الليل والنهار مفهوش الزيادة فإن خشيت الصبح، انت عارفين لو الزيادة موجودة فإن خشيت الصبح كنا نضعفها على طول، الصبح ايه واحنا في عز الظهر، صلاة النهار مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح كيف يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم. فهذه الزيادة غير موجودة في حديث البارقي، لكن لو هي موجودة كنا على طول كتقدح على طول، نادي الكلام. فهنا الزيادة غير موجودة، وزيادة النهار لا تنافي ذكر الليل، إذ يمكن أن يقال صلاة الليل مثنى مثنى وأيضا صلاة النهار مثنى مثنى، فليس هناك أي تنافي بين الحديثين. لكن ما نكتفي بهذا، لازم نرجع نحقق حال الذي تفرد، هل هو ثقة ثبت متقن تحتمل زيادته أم لا؟ فوجدنا أن علي بن عبد الله البارقي لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، ولم يخرج له مسلم إلا حديثا واحدا، فيبقى ده مش فيه مش في الذروة العليا من الإتقان ولا اشتهر عنه. يعني كيف ولم يوثقه الجهاد الكبار الذين عليهم مدار الحكم على الرواة كابن معين والنسائي وأحمد والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة وهؤلاء الناس، ومعروف ابن حبان من المتساهلين لا سيما في طبقة التابعين ومثله العجلي. يعني عندنا اثنان من العلماء عندهم تساهل واتقوا هذا الراوي، ثم ليس لهذا الراوي في صحيح مسلم، عشان ما يجيش واحد يقول لا ده من رجال مسلم، احنا بنقول ان رجال الصحيح يختلفون على حسب اكثار صاحب الصحيح عنهم او اقلاله، فلا يستوي من روى له مسلم 300 حديث كالذي روى له مسلم حديثا واحدا، الذي روى له 300 قطعا واضح ان مسلم اختار رواياته واحتج به اكثر من الذي روى له حديثا واحدا. يبقى لما تاخذ القرائن دي يوم يحيك في صدرك انك تحكم بايه؟ بزياده الثقه هنا، وتميل الى الحكم بالشذوذ، وتميل الى الحكم بالشذوذ. لكن تصور لو احنا وضعنا مكان علي بن عبد الله البارقي سالم ابن عبد الله بن عمر، لو حطيت سالم مكان علي بن عبد الله خلاص قضي الامر، خلاص إذا على طول سالم من المختصين بوالده ولا يمنع أن الليل تنافي النهار على نحو ما قدمنا. لكن لما كان هذا الراوي لم يستهر ولم يعرف واو إلى آخره، يبقى إيه؟ توقفنا. طب الإمام البخاري اعتبرها زيادة ثقة ليه؟ لأن فيه شاهد لهذا الحديث عن أبي هريرة من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب إمام كبير من أقران مالك، والزهري الزهري، وسعيد المقبوري معروف ثقة ثبت إمام من الرواة عن أبي هريرة، أبو هريرة أبو هريرة. إذا السند ده ظاهره صحة أم لا؟ ظاهره صحة، احنا ترجمنا لرجالات الإسناد. لكن يبقى شيء، وهو أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب تكل ما في روايته عن الزهري، وهذا الحديث منها رواه عن الزهري، فبعض العلماء تكلم في خصوص روايته عن الزهري. يحيك في صدرك برضه ربما يكون محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب يعني وهم على الزهري في هذه الرواية، وهم على الزهري في هذه الرواية، فيقوم برضه ايه يحيك في صدرك شيء مع ما حكى في صدرك من رواية الاولين، فقد لا ينهض القول بان دي زيادة ثقة. اما من حقق وقال ابدا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب كما انه تكلم فيه اناس اثنى عليه اخرون وقالوا هو ثبت في الزهري، وهذا اقل احواله ان يكون حسنا، بلاش تقول صحيح جدا، بلاش تقول ممتاز، قول حسن بس، طمعانين فيك انك تقول حسن بس. فاذا كنت حسن، اذا كان حديثه السند حسنا مع